مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا فظاهر الآية أن الله أن لله تعالى يديه حقيقيتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته بما يأخذ ويقبض، ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر الله حتى يقال إنه غير مراد؟ إنه غير مراد، في بعض النسخ إنه مراد، الصواب إنه غير مراد. هم قالوا في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، نحن معشر أهل السنة نقول إنهما إيش؟ يدان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل ولا تماثلان أيدي المخلوقين. هم يقولون ظاهر النص أنهما يدان حقيقيتان، كلامهم هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح، فسروا النص الآن بمعنى صحيح، لكن قالوا لا يمكن هذا لأن اليد جارحة، جارحة بمعنى كاسبة، يكسب بها الإنسان، يأخذ الثمن ويدفع المثمن، يحش بها، يصنع بها، فهي جارحة، لأن الجرح بمعنى الكسب، كما قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي من الكواسب. فيقولون يا جارح، وجارح على زعمهم ممتنع الله عز وجل، فيكون يكون المراد الذي هو اليد الحقيقية غير مراد. فنقول لهم أثبتوا ذلك لله عز وجل، فإن لزم أنها جارحة فهي جارحة، وإن لم يلزم فلا تلزمنا شيئا، لا يلزمه اللفظ. نؤمن بأن الله تعالى له يدان وأنه بهما يأخذ ويقبض، والقرآن والسنة صريحان في هذا. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه يقبض السماوات والأرض يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى إلا أخذ الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، فقال يأخذها بيمينه، وقال في كف الرحمن، وهذا صريح لأنها يد حقيقية يأخذ بها عز وجل. وتأمل قوله بصدقة من طيب، ولم يقل من كسب طيب، ليعم الطيب في كسبه والطيب في عينه، الطيب في كسبه والطيب في عينه. لو تصدق إنسان بميتة لا تحل، تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل لأنها خبيثة. لو سرق مالا دراهم وتصدق بها لم تقبل، الدراهم في ذاتها طيبة لكن اكتسابها غير طيب. إذن لا يقبل الله تعالى إلا ما كان طيبا في عينه وطيبا في كسبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.